ثانية أو ملحدة أو وثنية نالت استقلالها صورة وعلى تنظيم سريع ومبادرة واتفاق لم تطلق في سبيل ذلك طلقة ولم يعجب لذلك قلب ولم يفتن في ذلك نفس وإنما نال الكفار حقوقهم بمجرد الطلب بل بالإشارة لقد طالبت جمهوريات المسلمين لاستقلالها بعد تهلهل الاتحاد السوفيتي وبعد سقوطه وبقي الاتحاد الروسي فنال كل نصراني حقه وتبوأ كل يهودي موقعه بكل قناعة وعدالة ديمقراطية نسبية لكن هذه الديمقراطية الغضابة لم تستفع المسلمين بل ضاقت جنباتها وشرق جيرانها وحلقها في نفس المسلمين وليسهم لقد ضاقت هذه الديمقراطية بحق أدنى مسلم أو أفضل مسلم يريد أن يبني مسجدا يركع ويسجد لله فيه وضاقت جنباتها على كل مسلم يلتمس مصحفا يتدبر فيه كلام الله او يربي ولده على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم وضاقت جنباتها بكل المسلمين او باي جماعه من المسلمين حينما يريدون ان يحكم حياتهم شريعه ربهم عز وجل ولا يقالكم الان تفكرون الا في قضيه الشاشات والخوذه والهرسك بالشرع ويلحقها قضايا المسلمين الاخرى في كل مكان لماذا يرفض الغربيون الكذب والخداع وتظهر الفضائح في وكالات الاعلام الغربيه لكل من خادع الشعوب الغربيه يرفض الغربيون الكذب والخداع في اطار مصالحهم ويشنع اعلامهم وتنفع ضحافتهم على كل من خدعهم في استراتيجياتهم ومستقبل مصالحهم لكن هذا الاعلام النابع لا يتردد يعزم عن الحقائق ويقلل المعلومات حينما تمص الى المسلمين بادنى صله لقد اعلن الروس انهم لا يعادون الاسلام والمسلمين في وقت كانت الدبابات تسحق اطفال المسلمين والمجندرات تطوي اطفال العجائز والشيوخ بين جنباتها والطائرات تفسح بيوتهم في ارمان وبروزني ولن يكف الزعيم الروسي لم يكف عن الشجر والكذب مدعيا انه اصدر اوامره بوقف القصف والسحق على الساكنة في الوقت ذاته كانت المحطات الفضائية تبث مشاهد المدفعة والاجتياح الشرك قد ينبت المرعى على ثمن الثرى وتبقى عزازات النفوس كما هي لقد مرت العبادة القيصرية والماركسية وقهرت المسلمين في اذربيجان وباكستان بمساعدة الارمن النصارى والشيوعيين واليهود والبعد بسقوط الاتحاد السوفيتي ولم يعي الاغنياء في الاتحاد الروسي تلك النهاية لم يعي الاغنياء هناك تلك النهاية الناطقة بوحدانية الله وقدرته حيث ظن المسلمون واستبعدوا حقوق الاتحاد السوفيتي وظن الشيوعيون ان حصونهم وسلاح الدمار الشامل وكل ما ادخروه لمواجهه حلف الاطلس ظنوا ان ذلك يمنعهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسب وراوا المسلمون فيهم ايه من اعظم الايات سقطت الشيوعيه بايدي رجالها وتعطل الطلب وهوى تمثال اليمين وبات فوقه الجهاد وغير قاصر على كل متذكر لأخبار المسلمين أن آخر هدية قدم الرسول لإخوانه مختلفة أربعة آلاف مملوءة بالسخائر والأسلحة مملوءة بآلات جاهزة على الطائرات التي نقلت الكل لأجل حصارها ونفعها من يد المسلمين بعد أن قررها المسلمون. لم يقف أولئك الظلم إلا على الحد، بل جندوا كل المرتزقة في حرب المسلمين في التاجات. ومنذ أيام قليلة وقف العالم في أكبر ليشاهد الفتح الأخير في نهاية التاجامية صنجا من الأرض ويقينا من القوت وجزعا من المسلمين أن الهجوم الشامل على التاجات والتعبئة العامة في مواجهة المسلمين لن تدع لهم بعد ذلك عينا تقوى ولن تدع لهم فرصة للمواجهة سوى بضع ساعات وكما يسمونها خطة الدين أو حركة الانتقام. ففوجئ الكفار فوجئ الروس أن صوتا إسلاميا صادقا ونزعة جهادية طالما استابت لمواجهة الكافرين في ساحة من ساحات الجهاد قد انبعثت بين دوار الهواء ولكمات الأفئدة وتحركت من تحت أمراض المدن المرسومة وإذا بزعيم يقود للحرب لابسا كهلا والجيش من ورائه قد لبسوا الأكفان. وهذا هو الذي وقع قبل أيام على حدود بروزني العاصمة التتارية. خرج القائد متكفلا لا يريد إلا الموت وخرج الجند وراءه في الأكفان لا يريدون إلا الموت مع تكبير يرصف الأرض رجبا ويدوي بين الجبال وإذ بشتيمة انعملت للمشاهدين الصعبة الشباب العرب قد انضمت إليهم بين عشية وضحاها تسللت ولانت وتحركت من طاجكستان ومن الفرس ومن كل أرض فيها نفوس نارية تتمنى الموت في سبيل الله. فراعى هؤلاء الكفار ذلك التكبير وذلك النكير نكيد الغرام نكيد الحب نكيد الشوق إلى الموت والشهادة في سبيل الله. يقول قائلهم ويرددون وراءه لبيك إسلاما قبولا كلنا نحيي الدماء لبيك وجل من جماجتنا لعزتنا كلنا لبيك إن عصف اللواء سكب الشهاب له السما لبيك لبيك لبيك. في هذه الأيام تقدم الرسول إلى العاصمة التجارية وكأنهم يرددون ما قاله أبو جهل يوم بدر لنقاتلن محمدا وصحبه فلنقتلنهم ولننقرن الجسور بغوثهم فتغنين الصيام وتسقين دمهم وتسمع من العرب فلا تزال الشعر مثله أبدا. خرج الروس إلى الشاشات ينفقون أموالا ستكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. خرجوا بطرا ورئاء ورئاء الناس لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. ولما تقدموا خطوات الى العاصمه التجاريه بروسي راعهم وعالهم جيش هداه التكبير وامنيته السعاده وحل بالروس ما لم يكن بفقدانهم وبدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون. حل بالروس مدفعه طالما استغناها لفتح قلوبنا يا عباد الله طالما اشتقنا في الكفار دفعه وقتنا ودماء لذيذه يكفي قلوبنا. من كل عذر او خطر ومن ومن كل امرأة تعاقب عليها الكفار في عفتها، ومن كل مسلم خرجوا من بيته وأحرقوا دمعه وطلبوا معصيته، من كل شاب عزيز ويأتي الباحث. قال ما اشتقنا إلى مثلها يكفي بالله قدورنا وقلوبنا من هؤلاء الكفار. حل بالروس مدفعه لن تبلغ مكانه في الاعلام الدوليه نصف وقتها بل ولا ربعه. ثم ظهر المسلمون الشاشات مسحا بالسوق والاعناق في رقاب الروس واهدافه، وانضم السفارب والعرب يرسلون من كل حدب الى الشاشات، وراى الروس على المعركه فظنوا انهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. وفي تلك اللحظات يفيق الروس لحظه من سكر التصدر والقهر ليسمعوا من يهودي يدعى في سنجر قولا ان المضي في هذا الهجوم قد يطلق الرئاسه الحاليه، ولو كان يقول وجعلوا بها واستيقظ ان المضي في هذا الهجوم يثير حفيظة المسلمين من جديد. ان احتجام النار في جوف الثرى امر يثير حفيظة الافجاج. ثم امتدع الستة الى الجنرالات عن مواصلة المعركة، وتدخل خنزير النجد الى الغرب لينصح الروس بعدم المضي في هذا الطريق الذي يفجع الجهاد ويستثير حمية المسلمين كلهم، وربما ادلع عبر الجهاد الى الانهار والقطار والى كل مكان. نطع ذلك الخنزير قومه واولياء بعدم المضي في هذا الطريق الذي يفجر على الارض موقعا جديدا. ايها المسلمون بشروا القاتل بالقتل ولو بعد حين. لقد تمرج الطواغيت على رحلة الغروب وهم يضحكون، تمرجوا على رحلة الغروب الى الجحيم الى الموت، غروب العجائز والشيوخ والاطفال والنساء، ووقفوا يقهقهون على صور النائحات والشكاكا على اثرهم تحت انقاض المنازل بعد القصف. وما هي الا ايام ثم دارت صفح الارض من جديد، وفي القبلة لأقوام حيات، وفي الأطراف دلهم ولبس، وللحرية الحمراء باب، بكل يد مبرجة يدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم.